حتى متى سأبقى هكذا طفلة في إيماني؟ كم من مرة نويت ولم أفعل، كم من مرة وعدت حتى متى سأظل واقفا أسير في مكاني؟ حتى متى